ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله وزاد عليه. من الأبناء التزم من الأمس بهذا الورد حتى نحمد الله تعالى له؟ الحمد لله الحمد لله. هذا هو الذي يفتت الظمأ الروحي ويبعد تلك الوحشة النفسية، لا سيما إذا كنت تتأمل وأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ونحن الآن مع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة الوحيدة التي لا نظير لها، تلك الكلمة التي يعصم المرء بها، يعصم المرء بها دينه وماله وعرضه. وقد تقدم هذا إذ قال صلى الله عليه وسلم أمرت، من أمره؟ من فوقه؟ المالك جل جلاله وعظم سلطانه. أمرت أي أمرني ربي أن أقاتل الناس أبيضهم وأصفرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وعندئذ عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فنعم تعصم النفس والمال والعرض أيضا، وهي الكلمة الوحيدة التي ترفع الإنسان من حضيض الجحيم إلى أعلى درجات النعيم. هذه الكلمة كلمة التوحيد، من قالها موقنا بها عالما بمدلولها ومات عليها لن يخلد في النار أبدا. من قالها موقنا بما تدل عليه عالما به ومات على ذلك لن يخلد في النار وإن زنا وإن سرق. لهذه الكلمة شأنها، لأنك تنظر إلى الكون كله فتراه مخلوقا مربوبا مملوكا، يدبره ملكه وخالقه هو، فمن ثم تفهم أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، فتقول لا إله إلا الله ثم تقول محمد رسول الله، لأن إيمانك به يهيئ لك طريق الجنة إذا مشيت وراءه وصل بك إلى دار السلام. إذ لا نستطيع أن نعبد الله حتى يبين لنا رسول الله كيف نعبد ربنا، فنحن نقول لا معبود إلا الله، فكيف نعبده وبما نعبده؟ لا بد من رسول يبين ذلك، لا بد من رسول الله نمشي وراءه حتى نعرف كيف نعبد ربنا عز وجل وبماذا نعبده، ما هي أوقات العبادة التي نعبد فيها. فلهذا لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمة الوحيدة أيضا التي ترفع الإنسان من حضيض الجحيم إلى أعلى درجات النعيم، وهي التي يدخل بها المرء في عداد المؤمنين ويكون أخا لكل المسلمين. وهي الكلمة التي جعلت عنوان الإيمان وشروط الإسلام، وهي الكلمة التي يحاج بها عند الله، الكلمة التي يحاج بها عند الله هي كلمة لا إله إلا الله. ودليل ذلك ما تعلمون من أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الرسول ويقف إلى جنبه وكم رد عنه من الأعداء وكم دفع عنه من الأخطار بفضل الله عز وجل. ولما مرض مرض الوفاة زاره الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد حوله رجالات قريش كأبي جهل وفلان وفلان يزورونه، لأن زيارة المريض من سنن البشرية من عهد آدم ما تنقطع. زاره فقال له: أي عم، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما معنى يحاج بها عند الله؟ يقول: أي رب، هذا عبدك كان يؤمن بك وبألوهيتك، فاغفر له وارحمه وأدخله جنتك. أحاج لك بها عند الله. وهم أن يقولها ولكن مضى قضاء الله وقدره بأن لا يدخل هذا الرجل الجنة ويخلد في النار. هم أن يقولها فنظر إليه أولئك الطغاة وقال قائلهم: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة أبي عبد المطلب يا أبا طالب فتتركها وتعتقد اعتقادا آخر وتديل بملة غير الملة الأولى؟ فمع الأسف قال: هو على ملة أبي عبد المطلب. فمات على الكفر. فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. وآخر قال له: لأستغفرن لك يا أبا طالب ما لم أنه عن ذلك. واستغفر له. ونزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أعيد تلاوة هذه الآية الكريمة. يقول تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا عام إلى يوم القيامة. من مات من إخواننا على الشرك لا نستغفر له ولا نصلي عليه. لماذا؟ إذ لا ينفعه ذلك، انقطع رجاؤه وانبت حبله وأصبح من أهل النار. لكن من مات على لا إله إلا الله، هذا الذي يصلي عليه ويستغفر له، هذا الذي يرجى له الجنة دار النعيم. أما من مات على الشرك والكفر فلا. لا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أصحاب قرابة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا نحتج باستغفار إبراهيم أيضا، فالله يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، إذ قال له: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلما تبين لإبراهيم عليه السلام أن والده عدو لله وأنه من أهل النار ترك الاستغفار له فلم يستغفر له. والشاهد عندنا في كلمة لا إله إلا الله كلمة يحاج بها عند الله، وهي الكلمة المحببة إلى كل قلب مؤمن. كلمة لا إله إلا الله محببة إلى قلب كل مؤمن، وهي التي يقول فيها الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وردنا أيها المؤمنون. قال: غير أن لا إله إلا الله لم تحرز هذا الفضل ولم تحرز هذه المزية إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية، وهما حق الله تعالى فتثبتهما له وحده وتنفيهما عمن سواه كائنا من كان. قال: غير أن لا إله إلا الله لم تحرز هذا الفضل وتظفر به، لم تحرز هذه المزية العظيمة إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية. ما معنى الربوبية؟ هذا مأخوذ من كلمة الرب، وكلمة الرب في لغة العرب والتي نزل بها القرآن وأرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الرب، الرب معناه الخالق الرازق المربي. من خلقك فهو ربك، من رزقك لتحتفظ بحياتك فهو ربك، من دبر حياتك فهو ربك. فكلمة الرب معناها الخالق الرازق المدبر الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء، الرب. وبمعنى السيد والمالك في لغة العرب. فكلمة الرب عامة تشمل ما سمعتم، تشمل المعبود بحق، تشمل الخالق الرازق، تشمل المدبر العليم الحكيم. فكلمة لا إله إلا الله متضمنة معنى الرب ومعنى الألوهية، وهما حق الله تعالى فتثبتهما له. من هنا من قال لا إله إلا الله، تأملوا يفتح الله عليكم، من قال لا إله إلا الله قد يقال له: كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ أتقول ما لا تعلم؟ كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ فإنه يقول: نظرت إلى الكون كله فوجدته مخلوقا مربوبا مدبر فيه. الكون كله، علويه وسفليه، إنسانه وجنه وحيواناته، بالتأمل بالبصر والنظر تعرف أنه مخلوق مربوب. فخالقه هو الإله الحق، هو الرب الذي لا رب غيره. فعلمت أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو بوصفه الخالق الرازق المدبر، لا ينبغي أن يعبد إلا هو، فهو إذن الإله الحق. لأن معنى الإله المعبود، أله يؤله تأليا إذا عبده، من أله شيئا بمعنى عبده. ونحن أهل لا إله إلا الله لا نؤله غير الله قط وأبدا. مرة ثانية معشر المستمعين من المؤمنين، من قال لا إله إلا الله استنطقناه: كيف عرفت أن لا إله إلا الله؟ قال: عرفتها لأني نظرت إلى الكون كله فوجدته مخلوقا مربوبا مدبر، فقلت: الله هو خالقه ومدبره، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا من شهد أن لا إله إلا الله لازمه أمران يتحتم عليه أن يقوم بهما، وإلا تناقض ولم يقبل منه قوله. الأمر الأول أن يعبد الذي شهد أن لا معبود إلا هو. ما دمت يا عبد الله تقرر معترفا عالما أنه لا إله إلا الله، لا يصح قولك هذا حتى تعبد الله، وإلا فأنت تقول ما لا تعلم. من شهد أن لا إله إلا الله لازمه حتما ووجب قطعا أن يعبد الله، فإن قال لا أعبده قلنا كاذب، ما أنت صادق في قولك لا إله، ما عرفت ذلك، وإلا كيف تعرف أنه لا إله إلا ولا تعبده؟ لأن معنى الإله المعبود والإلهية العبادة. فإذا قلت أشهد على علم يقيني أنه لا يعبد إلا الله كيف لا تعبده؟ تحتم أن تعبده، وإلا قولك لا يقبل منك. الأمر الثاني ألا تعترف بعبادة غيره قط، فما دمت قد أعلنت أنه لا معبود إلا الله وعبدته يجب ألا تعترف بعبادة غيره، وألا تقر أي عبادة أبدا لغير الله، وبذلك تكون من أهل لا إله إلا الله. أولا عرفت أنه لا إله إلا الله، إي نعم، إذن يجب أن تعبده ما دمت تقرر أنه لا معبود إلا هو، لما ما تعبده؟ فمن لم يعبد الله اعترافه بأن لا إله إلا الله لا يصدق به، ما هو عن علم ولا عن بصيرة، تقليد فقط. ومن عبد الله عز وجل يجب أن لا يعترف بعبادة غيره، إذ كل عبادة لغير الله باطلة، صاحبها لا يستحقها أبدا لأنه مربوب مخلوق، كيف يعبد؟ معشر المستمعين، ما هي العبادة؟ العبادة هي الذل والانكسار والاضطراح بين يدي الله. العبادة هي طاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. العبادة حب الله والرغبة فيه والرهبة منه والخوف منه. وسيتبين لنا إن شاء الله الكثير من معاني لا إله إلا الله في هذه الرسالة. قال غير أن لا إله إلا الله تحرز، لم تحرز هذا الفضل ولم تحرز هذه المزية إلا لكونها تقرر معنى الربوبية وتثبت معنى الألوهية، وهما حق الله تعالى، فتثبتهما له وحده وتنفيهما عمن سواه كائنا من كان. ومن هنا وجب على قائلها فهم معناها والعمل بمقتضاها. من هنا وجب على من قال لا إله إلا الله، وجب عليه أن يفهم معنى لا إله إلا الله وأن يعرف مقتضى معنى لا إله إلا الله، وإلا حرم فضلها وعد من غير أهلها ولو قال ألوف المرات وحيي عليها ومات. لنتأمل. وجب على قائل لا إله إلا الله فهم معناها. لما تقول لا إله إلا الله يقال لك ما معنى لا إله إلا الله؟ تقول لا يوجد في الكون من يستحق أن يؤله فيعبد إلا الله. كيف عرفت هذا؟ عرفت بأن الكون كله مخلوق مربوب لا بده من خالق يقوده ويسوده، ذلك هو الله الذي شهدت أن لا إله إلا هو. إذن وجب على قائلها فهم معناها والعمل بمقتضاها. ما هو العمل بمقتضاها؟ أن تعبد الله وحده. ما دمت تقرر أنه لا معبود إلا هو كيف لا تعبده؟ ما معنى تقريرك أنه لا معبود إلا الله وأنت لا تعبده؟ مثل هذا لا يقال ولا يقبل أبدا. فلهذا وجب على قائلها أولا فهم معناها، وثانيا العمل بمقتضاها، وإلا حرم فضلها وعد من غير أهلها ولو قالها ألوف المرات وحي عليها ومات. والآن معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الإجمالي بدون تفصيل هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله معاه، فإنه ما أله ولا ويؤله إلا لكونه ربا، لأن مدلول كلمة الرب في اللغة غير الإله. معاشر المستمعين، الملائكة تصلي عليكم وأنتم تنتظرون صلاة الإشراق، فاستفيدوا من هذه المعارف، افتحوا صدوركم. معنى لا إله إلا الله بالإجمال معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. إذا سئلت ما معنى لا إله إلا الله ماذا تقول؟ هاه لا أدري. تقول لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله، لا في الأرض ولا في السماء، لا معبود بحق. أما المعبود بالباطل، آلاف الآلهة تعبد، عبدت حتى الفروج، أله الفروج أو الشهوات والآواء والشياطين، لكن لا معبود بحق، لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله، إذ هو الخالق والرازق المدبر، المميت المحيي المعطي المانع الضار النافع. أما آلهة أخرى وعلى رأسها عيسى الذي يعبده النصارى، يخلق ويرزق، يعطي ويمنع، يميت ويحيي، الجواب لا، فتأليه باطل وكفر والعياذ بالله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله معا. الله رب وإله، الله خالق ورازق ومعبود بحق، فهو رب وإله. فإنه ما أله ولا يؤله إلا لكونه ربا، لأن مدلول كلمة الرب في اللغة غير الإله، فلما كان ربا وجب أن يكون إلها. لماذا ألهنا الله عز وجل؟ لأنه خلقنا ورزقنا ويحفظ حياتنا وإليه مصيرنا، إذن فلهذا ما نعبد إلا هو. فأصبح الرب يستلزم الإلهية والعبودية، يجب أن نعبده. هذا وإلى غد إن شاء الله، ونجب على أسئلة المستمعين.